你们当借你们的财产和生命为安拉而奋斗，这对于你们是更好的。如果你们知道，假若那是临近的福利和忠诚的履行，他们必定追随你，但那距离对他们太遥远了。他们将以安拉发誓说，假若我们能出征，我们必定与你们一道出征，他们自陷于灭亡。安拉知道，他们却是说谎的。 عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون 安拉已原谅你了。认识诚实者和撒谎者之前，你为什么就准许他们不出征呢？信仰安拉和末日者，不要求你准许他们不借他们的财产和生命而奋斗。安拉是全知敬畏者的，只有不信安拉和末日，而且心中怀疑的人才向你请假。他们在自己的怀疑中犹豫不决。 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكمإلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين 假若他们有心出征，必定早已准备就绪了，但安拉不愿他们出征，故阻止他们。有人曾对他们说，你们与老弱妇孺待在家里吧，假若他们同你们一起出征，那么他们只会在你们中间进行捣乱，他们必定在你们中间挑拨离间。你们中间有些人替他们做侦探。安拉是全知不义者的。 ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 从前他们却已图谋离间，他们千方百计地想谋害你，直到真理降临，安拉的事业获得了胜利，同时他们是憎恶的。他们中有人说，请你准我的假吧，不要使我遭遇祸害。其实他们正堕入祸害之中，

فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 如果安拉使你转回去，见到他们中的一伙人，而他们要求你允许他们出征，你就对他们说：你们永远不要同我们一道出征，你们绝不要同我们一道去作战，你们初次却已喜欢安坐家中，往后你们就同留在后方的人们一起安坐家中吧，你永远不要替他们中已死的任何人举行宾礼，你不要亲临他们的坟墓，他们却已不信安拉及其使者，他们是悖逆的死去的。 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 他们的财产和子嗣不要使你赞叹，安拉只愿借此在今世惩治他们，他们将在不信教的情况下死去。如果将士一张经说，你们要信仰安拉，要同使者一起奋斗，他们中的富裕者就要向你请假，他们说，你让我们与安坐家中的人在一起吧，他们自愿和妇女们在一起，他们的心已封闭了，故他们不是明理的。 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري منتحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم 但使者和他的信士们借自己的财产和生命而抗战，这等人正是有福的，这等人正是成功的，安拉已为他们预备了下临诸河的乐园，他们将永居其中，那正是伟大的成功。 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 游牧人中有人托故来向你请假，他们对安拉及其使者撒谎不肯来请假，他们中不信教者将遭受痛苦的刑罚。 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون

你要从他们的财产中征收赈款，你借赈款使他们干净，并使他们纯洁。你要为他们祈祷，你的祈祷却是对他们的安慰。安拉是全聪的，是全知的，难道他们不知道吗？安拉是接受他的仆人的忏悔的，是采纳赈款的。安拉是治恕的，是治慈的。 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما ما يتوب عليهم والله عليم حكيم 你说你们工作吧，安拉及其使者和信士们都要看见你们的工作，你们将被送到全知幽冥者那里去，而他要将你们的工作告诉你们。还有别的人留待安拉的命令，或惩罚他们，或饶恕他们。安拉是全知的，是智睿的。 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيهفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 还有一些人修建了一座清真寺，其目的是妨害和睦，加强不幸，分离信士，并作为以前违抗安拉及其使者的人的埋伏所，他们必定要发誓说，我们的宗旨是至善的。安拉作证，他们却是撒谎的。你永远不要在那座清真寺里做礼拜，从第一天起就以敬畏为地基的清真寺，确实更值得你在里面做礼拜的。那里面有许多爱好清洁者，安拉是喜爱清洁者的。 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُوفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْوالله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم 以敬畏安拉并祈求其喜悦为地基者更好呢，还是以倾颓的悬崖的边缘为地基，因而随着坠入火狱者更好呢？安拉不引导不义的民众，除非他们的心碎了。他们所建筑的清真寺将永远成为他们心中犹疑的根源。安拉是全知的，是智睿的。